بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنبدأ شرح مقدمة الأجرومية إن شاء الله تعالى في هذا البرنامج العلمي المبارك إن شاء الله تعالى. وكما هي العادة دائما في شرح، كما سبق معنا في الشروح الماضية، لابد من أولا نبدأ بتعريف للمؤلف رحمه الله تعالى، ثم نبدأ في مقدمات سنعرف تعريف مختصر للنحو، ثم إن شاء الله إن بقي معنا بعض الوقت ننطلق في شرح كلام المؤلف رحمه الله تعالى. إذن أولا نبدأ بترجمة المؤلف رحمه الله. قال أبو الفلاح عبد الحي بن العماد، قال أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي في كتابه شذرات الذهب، صاحب الأجرومية الألف ممدودة، أبو عبد الله محمد بن داود الصنهاجي، أبو عبد الله محمد بن داود الصنهاجي النحوي المشهور بابن آج الروم. بفتح الهمزة الممدودة وضم الجيم والراء. المشددة، ومعناه بلغة البربر الفقير الصوفي البربر، الفقير الصوفي. صاحب هناك يقول لي يعني الشلوح كيقول لي أقرم، لا كتسمع بهذا الاسم كيقول لي دابا أقرم. صاحب المقدمة المشهورة بالجرومية، قال ابن مكتوم في تذكرته، نحوي مقرئ له معلومات من فرائض وحساب وأدب بارع، وله مصنفات وأراجيز، وقال غيره المشهور بالبركة والصلاح، ويشهد لذلك ويشهد لذلك عموم النفع بمقدمته، عموم النفع بمقدمته. ولد بفاس، ولد بفاس سنة 72 و600 أو 600. وتوفي بها، وتوفي بها. يوم الاثنين، أغلق القوسين، انتهى كلام صاحب شجرة الذهب. يوم الاثنين بعد الزوال، يوم الاثنين بعد الزوال لعشرة بقيت من صفر، سنة 723 هجرية. دن عمره 51 سنة، توفي تقريبا عمره 51 سنة. دن هذا تعريف أو ترجمة موجزة للمؤلف رحمه الله. بعد ذلك إن شاء الله سننتقل إلى بعض التعاريف، بعض التعاريف. إذن سنعرف إن شاء الله تعالى علم النحو، دائما تعرف مختصر لأنه شيء كبداية، لأنه مقدمة الأجرمية دائما هي ابتداء، ماشي يعني مختصر ذاك الشيء، باش إن شاء الله نحاول ننطلقوا في الشرح. سنعرف إن شاء الله النحو، ثم موضوعه، ثم ثمرته، ثم نسبته، ثم واضعه، ثم حكم الشارع فيه. الأول تعريف النحو. كلمة نحو، كلمة نحو تطلق في اللغة العربية على عدة معان، منها الجهة، تقول ذهبت نحو فلان، تقول ذهبت نحو فلان أي جهته. الآن نحن نعرف النحو لغتنا، تقول ذهبت نحو فلان، فلان أي جهته. ومنها الشبه والمثل، الشبه والمثل، تقول محمد نحو علي، أو نحو محمد نحو علي أي شبهه ومثله، محمد نحو علي أي شبهه ومثله. هذه بعض المعاني، ولا هناك معاني أخرى، اقتصرنا على معنيين. اصطلاحا، المقصود اصطلاحا دائما هو في اصطلاح النحويين، في اصطلاح النحويين. وتطلق كلمة نحو في اصطلاح العلماء على العلم بالقواعد، العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. السطر موضوعه في حال تركيبها من الإعراب والبناء. إن شاء الله بهذا المصطلحين الإعراب والبناء سيأتي معنا معناهما إن شاء الله تعالى. نقول في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. موضوعه الكلمات العربية، فهو يبحث في الكلمات العربية ثمرته، يعني ما الهدف من تعلم علم النحو، صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام العربي وفهم القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف فهما صحيحا. إذن الهدف من تعلم علم النحو هو أن العربي الإنسان العربي أو المسلم يصون لسانه ويحفظ لسانه عن الخطأ أو عن اللحن، وكذلك فهو يستعين به بهذا العلم الشريف لفهم الكتاب والسنة. نعم، فهما صحيحا. إذا قلنا فهو يستعان بهذا العلم الشريف لفهم الكتاب والسنة، لأنه كما هو معلوم أن القرآن الكريم نزل بلغة العرب، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان عربيا، إذن لا يمكن أن نفهم كلام الله سبحانه وتعالى وكذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم دون أن نعرف علم النحو. نسبته هو من العلوم العربية واضعه، لأن أول من وضع قواعده المشهور أن أول واضع لعلم النحو هو أبو الأسود الدؤلي رحمه الله، هذا كان من التابعين. المشهور أن أول واضع لعلم النحو هو أبو الأسود الدؤلي. الهمزة على ماذا سنكتب الهمزة هنا؟ على الواو. نعم، أبو الأسود الدؤلي رحمه الله بأمر من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا هو المشهور، ولو أن هناك من شكك في نسبة هذه هذا السند من مشهور أن من وضعه وضع قواعد، أول من وضع قواعد هو أبو الأسود الدؤلي رحمه الله. قلنا هناك من شكك في صحة هذه الرواية، مهم حكم الشارع فيه. فرض من فروض أو تعلمه فرض من فروض الكفاية، قلنا تعلمه فرض من فروض الكفاية، وربما تعين تعلمه على واحد فصار فرض عين عليه، وربما تعين تعلمه على واحد فصار فرض عين عليه، مثل مثلا المجتهد، لأنه كما هو معروف أن من شروط المجتهد أن يكون عالما بعلم النحو، لأن فالمجتهد يجب عليه أن يتعلم علم النحو. نعم. نعم، ننتقل إن شاء الله تعالى الآن إلى أديتنا، هذه مقدمة مختصرة كي ننطلق إن شاء الله تعالى إلى شرح المتن. عندكم المتن؟ لا، كاين المتن عندكم؟ نعم، المهم طال الحصه المقبله. اذا قال المؤلف رحمه الله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام هو اللفظ بنبقى غادي نعاود إن شاء الله تعالى. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. نعم، لغة، عفوا إلى السطر. الكلام لغة عبارة عما تحصل بسببه فائدة، عبارة عما تحصل بسببه فائدة، سواء أكان لفظا أم لم يكن. كالخط والكتابة والإشارة، كالخط والكتابة والإشارة. ندير التعريف إن شاء الله، ندير واحد التعقيب إن شاء الله من بعد. نقال هنا الكلام، المؤلف رحمه الله بدأ بتعريف الكلام، قال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. إذا قلنا الكلام لغة عبارة عما تحصل بسببه فائدة، يعني اللغة في عند العرب يقولون الكلام هو أي شيء حصلت بسببه فائدة، سواء كان لفظا يعني منطوقا منطوق أو مثلا خط أو كتابة أو إشارة. مثلا إذا قلت إذا أشرت لشخص بيدك أن قف، فهذا عند اللغويين يعتبر كلاما، يعتبر كلام. مفهوم القضية؟ مفهوم. إذا أو إشارة مثلا، بحال مثلا إشارة الضوئية مثلا، هو عند اللغويين فهو كلام. يعني قلنا سواء كان لفظا يعني ملفوظ باللفظ، أو كان إشارة أو خطا أو كتابة أو إلى غير ذلك. إذا أي شيء تحصل بسببه الفائدة فهو عند اللغويين يعتبر كلاما. ولكن هنا هذا التعريف هذا عليه واحد المؤاخذة. إذا ديروا ملاحظة. إذا هذا لا رجعت دائما جميع الشروح، تقريبا جميع الشروح ديال الأجرمية تلقوا فيها التعريف، ولكن هناك واحد المؤاخذة على هذا التعريف. فقلنا التعريف اللغوي للكلام، نتحدث عن التعريف اللغوي للكلام. قلنا عليه واحد المؤاخذة، ديروا ملاحظة. نقول لا، التعريف اللغوي عليه مؤاخذة. قلنا بين قوسين، التعريف الصحيح للكلام لغة هو ما يدل على نطق مفهم، ما يدل على نطق مفهم. تقول كلمته أكلمه تكليما، كلمته أكلمه تكليما، فصلة، وهو كليمي إذا كلمك أو كلمته، إذا كلمك أو كلمته. إذا قلنا علاش هذا التعريف اللغوي عليه واحد المؤاخذة، لأنه تعريف أهل البدع، تعريف أهل البدع. المهم إن شاء الله إلى الله سبحانه وتعالى درس هذا الشيء في حصة العقيدة إن شاء الله تعالى، إلى الله سبحانه وتعالى باب الكلام. لأن هذا التعريف ديال، لأنه كما هو معروف أن علم النحو أو العلوم ديال اللغة العربية اللي شكون يتصدر فيها الكلام، متصدر فيها هما أهل الكلام، المبتدع من المعتزلة والأشاعرة إلى غير ذلك. إذن فهما وضعوا هذا التعريف لماذا؟ لنفي الصوت والحرف عن كلام الله سبحانه وتعالى، لنفي الصوت والحرف عن كلام الله سبحانه وتعالى. إذن فهما وضعوا هذا التعريف حتى ينفوا عن الصوت والحرف، لأنه كما هو من عقيدة أهل السنة والجماعة الله سبحانه وتعالى يتكلم كلاما بصوت وحرف. إذن فهما وضعوا هذا التعريف حتى ينفوا الصوت والحرف عن كلام الله سبحانه وتعالى. فاحنا نحن نأخذ، ولكن باب الشرح وصف التعريف كما قلنا، التعريف الصحيح هو يدل على نطق مفهم، من النطق يعني شيء يكون منطوقا ومفهما أو مفهوما. نعم ما سمعتش. نعم إذا نعود. قلنا لغة عبارة عن ما تحصل بسببه فائدة، سواء كان لفظا أو لم يكن، كالخط والكتابة والإشارة. لا لغة، اصطلاحا، دائما اصطلاحا يعني في اصطلاح النحويين، الكلام اصطلاحا لابد أن تجتمع فيه أربعة أمور، لابد أن تجتمع فيه أربعة أمور. أن يكون لفظا مركبا مفيدا بالوضع العربي، أن يكون لفظا مركبا مفيدا بالوضع العربي، لأن هذا هو التعريف اللي أعطاه المؤلف رحمه الله، أعطاه ابن أجر رحمه الله. نعم، إذن سنشرح إن شاء الله كلام المؤلف. إلى السطر. اللفظ، يعني المؤلف رحمه الله قال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. إذن وهذا هو التعريف في اصطلاح، تعريف النحو في اصطلاح النحويين. قلنا اللفظ لغة، لغة الطرح والرمي، الطرح والرمي. تقول: أكلت التمرة، أكلت التمرة ولفظت بالنواة، أي طرحتها. تقول: أكلت التمرة ولفظت بالنواة، أي طرحتها. مفهوم؟ تعرف لغويك اصطلاحا اللفظ، اصطلاحا هو الصوت المشتمل، هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، على بعض الحروف الهجائية. مثل كلمة أحمد ومحمد، دخل، أكل، إلى غير ذلك، قرأ، لأن هذه كلها ألفاظ. إذن أي صوت مشتمل على حرف من الحروف الهجائية فهو لفظ، فهو لفظ. إذن هذا التعريف ديال اللفظ. إلى السطر. المركب، المركب هو ما تركب من كلمتين فأكثر، هو ما تركب من كلمتين فأكثر. إما حقيقة أو تقديرا، إما حقيقة أو تقديرا. مثلا: قرأت القرآن، قرأت القرآن. إذن هذا الكلام أو هذا، نعم، هذا الكلام فهو مركب من ماذا؟ من كم كلمة؟ من ثلاث كلمات. قرأت، نعم، قرأت القرآن، إذن مكون من ثلاث كلمات. مثلا، إذن هذه حقيقة، إذن فهو مركب من ثلاث كلمات، واضح، من أكثر من كلمتين. أو تقدير مثلا لو قال لك شخص مثلا من جاء، من الذي جاء، تقول له مثلا محمد، مثلا تقول محمد، فكلمتها يا محمد هي لفظة ولكن فهي مكونة من أكثر من كلمة، لأن التقدير جاء محمد، مفهوم؟ مفهوم هذه؟ إذن لو قلت مثلا من الذي جاء، يقول لك شخص محمد دون أن يقول جاء محمد، ولكن إذا قال لك إذا أجاب محمد فهذا كلام، فهو مركب من كلمتين تقديرا، لأن التقدير جاء محمد أو محمد هو الذي جاء. أو مثلا لو أشرت مثلا كنت داخلا إلى مدينة مثلا فوجدت في العلامة تقول مثلا مراكش، فهذا كذلك فهو تقدير هذه مراكش مثلا، إذن فإما حقيقة مركب من كلمتين فأكثر، إما حقيقة إذن واضح كاين ثلاثة جوج كلمات فأكثر، أو تقديرا على حسب السياق ديال الكلام. نعم نعم اي نعم نعم ترى داكشي اللي قلت لك انا في السياق ديال الكلام، قلت في سياق الكلام، في سياق الكلام نفهم بانها مكون مثلا لفظ التقدير، نفهم التقدير من سياق الكلام. نعم اذا هذا قلنا الكلام هو اللفظ المركب. إذن عرفنا معنى اللفظ وعرفنا معنى المركب، بقي معنا شرطان. وهو إلى السطر المفيد. لغة المفهم، اصطلاحا ما أفاد فائدة يحسن السكوت عليها. ما أفاد فائدة يحسن السكوت عليها بحيث لا ينتظر السامع شيئا آخر. مثلا قلت العلم مفيد، إذن فهذا كلام، هذا كلام سنرى هل هو كلام أم لا. إذن فهو لفظ ولا ماشي لفظ، لأنه مشتمل على الحروف، بعض الحروف الهجائية، مركب أم ليس مركب، كلمتين فأكثر. هل هو مفيد؟ مفيد. لو قلت لو كان هناك شخص يسمعك وقلت له العلم مفيد فلن يبقى ينتظر شيئا آخر، سيفهم مرادك، مفهوم؟ لأن لابد أن يكون مفيدا. لو قلت مثلا قد قامت الصلاة فكذلك فهذا كلام، فهو لأنه لفظ مركب ومفيد. إذن هذه أمثلة، بعض الأمثلة للمفيد. لو قلت مثلا من يتق الله غير مفيد، هل هو كلام؟ ردوا البال، هل هو كلام؟ قلنا الكلام لا بد أن تتوفر فيه الشروط الأربعة. كلام يعني الكلام هو اللفظ مركب مفيد بالوضع، إذا قلنا فهو لفظ، لاحظ هو لفظ ومركب ولكن ليس مفيدا. كذلك إن تحضر تستفيد. لو قلنا إن تحضر مثلا فقط، هل هو كلام؟ ليس كلام، لأنه ليس مفيدا. كيف عرفنا أنه ليس مفيدا؟ نعم، رجعوا دائما للتعريف، رجعوا للتعريف. ماذا قلنا عن المفيد؟ إذن لا السامع لا بقي ينتظر شيئا آخر، ليس مفيدا. مفهوم هذه؟ العلم مفيد، الجملة أعطينا هو العلم مفيد. نعم، حسب السياق ديال الكلام. لو قلت مجرد هكذا العلم فهي ليست كلام، لا خاصنا تكون خاصها تكون مركبة من أكثر من كلمتين، فخاصها تكون أكثر من كلمتين. لو قلت العلم فقط هكذا مجرد دون سياق دون كذا دون اسم دون، فهي ليست مركبة. لو قلت مثلا لو طرح عليكم شخص سؤال ماذا تطلب، تقولنا نطلب العلم مثلا، لو أجبتنا العلم المقصود نطلب العلم، فهذا السياق نعم فهو مركب، لأن التقدير نطلب العلم. مفهوم هذه؟ إذن قلنا قال المؤلف الكلام هو اللفظ المركب المفيد. إذن عرفنا ثلاثة شروط، بقي شرط آخر وهو الوضع، إذن السطر الوضع. لغة الولادة والإسقاط، تقول وضعت المرأة أي ولدت، منه قوله تعالى، شو ما يجيب لنا الدليل؟ نعم والله أعلم بما وضعت، سورة آل عمران، والله أعلم بما وضعت. واصطلاحا أن تكون الألفاظ المستعملة في الكلام من الألفاظ التي وضعتها العرب، للدلالة على معنى من المعاني. إذن ماذا سنخرج بهذا القيد؟ قلنا الوضع، يعني مقصود بها الوضع العربي، يعني أن العرب تكون قد وضعت لفظا، يدل على معنى من المعاني. ماذا سنخرج؟ ما ليس بعربي. نعم، ما ليس بعربي، نخرج بهذا القيد، ما ليس بعربي. نعم، مفهوم هذا الشيء. إذن الكلام لابد اصطلاحنا لابد أن تتوفر فيه أربعة أمور: أن يكون لفظا يعني اللفظ مقصود باللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. الشرط الثاني مركبا، المقصود بالمركب ما تركب من كلمتين فأكثر. الأمر الثالث هو مفيدا، نعم. ثم الأمر الرابع بالوضع، مقصود بالوضع هو نعم. إذا مفهوم ماشي إلى السطر. إذن إضافات، الكلمة، تعريف الكلمة، تعريف الكلمة، هي اللفظة الواحدة، هي اللفظة الواحدة التي تتركب من بعض الحروف الهجائية، هي اللفظة الواحدة التي تتركب من بعض الحروف الهجائية. وتدل على معنى جزئي. مثلا محمد، كلمة محمد على ماذا تدل كلمة محمد؟ اسم علم، نعم. إذن اسم علم. حضر مثلا، أو جاء، أو قرأ، قرأ مثلا، على ماذا تدل؟ إذن حصول فعل القراءة، حصول فعل القراءة في الزمن الماضي، سيأتي معنا إن شاء الله هذا إن شاء الله. قرأ تدل على حصول فعل القراءة في الزمن الماضي، نعم، إلى غير ذلك. إلى السطر، تعريف الكلم، الكلم هو ما تركب من ثلاث كلمات أو أكثر. سواء أكان لها معنى مفيدا أو لم يكن لها معنى. فنحن نقول كل كلام فهو كلم، كل كلام فهو كلم، وليس كل كلم كلاما. كل كلام فهو كلم وليس كل كلم كلاما. شكون ما يشرح لنا هذا القيد هذا؟ الكلام. إذا نحن قلنا ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر، سواء كان مفيدا أو غير مفيد. لو قلت مثلا حضر محمد فهو كلام، ياك، لأنه في الشروط الأربعة سبقت معنا، وكذلك فهو كلم، فهو حضر محمد الآن، لأن قلنا ثلاث كلمات. جاء محمد إلى دار القرآن مثلا، حضر محمد إلى دار القرآن، فهو كلام ياك، وكذلك فهو كلم. لو قلت إن جاء محمد، نعم، واش مفهوم؟ واش متابع معنا ولا غير؟ واش متابع معنا؟ نعم، يجوز أن لا تتوفر فيه شروط الأربعة. نعم نعم، ثلاث كلمات فأكثر، سواء كان مفيدا أو غير مفيد. إلى السطر القول، تعريف القول، وكل لفظ نطق به الإنسان، كل لفظ نطق به الإنسان سواء أكان لفظا مفردا أو مركبا. كل لفظ نطق به الإنسان سواء أكان لفظا مفردا أو مركبا، وسواء أكان تركيبه مفيدا أو غير مفيد. القول الآن هو عام، القول فهو عام، سواء كان كلمة أو كلاما أو كلما، فهو ينطبق على الكلمة والكلام والكلم، فهو ينطبق على الكلمة والكلام والكلم. نعم، إلى السطر. ويقول أهل اللغة، إن الكلمة واحد الكلم، ولكنها قد تستعمل أحيانا، بمعنى الكلام، وخايبين نكملوا داك الساعة. ولكنها قد تستعمل أحيانا بمعنى الكلام، وهو استعمال صحيح. ورد في القرآن، ومنه قوله تعالى: نعم يا الله، شكون يجيبنا الدليل؟ نعم، قلنا كلمة. نعم، ومثل كلمة نعم، مثل هو هذاك، هذا مثل. نعم، مثل كلمة طيبة، ضرب الله مثلا كلمة طيبة. نعم، جاء الآخر سورة فاطر قصة إبراهيم عليه السلام، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، تتمت الآية وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، الشاهد وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. شنو الشاهد هنا؟ لا قلنا المقصود كلمة في القرآن فقد تطلق، شنو المقصود هذا الشيء اللي بنقول لكم دابا؟ المقصود أن الكلمة قد يعنى بها الكلام، سنأتي ما ينتبه الآية. قال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. شنو هي الكلمة التي جعل إبراهيم عليه السلام في عقبه؟ ما الكلمة التي جعلها إبراهيم في عقبه؟ يعني كلمة توحيد لا إله إلا الله، مقصود الكلمة هنا هي كلمة توحيد لا إله إلا الله، إذن لا إله إلا الله فهو كلام ياك، ولكن شوف التعبير القرآني وجعلها كلمة باقية باقية في عقبه، مفهوم؟ لأن الله في القرآن ورد لفظ الكلمة بمعنى الكلام، إذا قد تطلق في اللغة العربية قد تطلق في اللغة العربية الكلمة أو معنى الكلمة وتدل على الكلام. نعم، قال المؤلف رحمه الله يعني مفرد ديالها. قال المؤلف رحمه الله وأقسامه ثلاثة، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. وأقسامه ثلاثة، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. عندنا سنقف إن شاء الله هنا حصة مقبلة، سنحاول إن شاء الله نشرح هذا الباب.